إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في بيته هذا أن يجمعنا في دار الخلد في جنات النعيم آمين. وأشكر هذه الإدارة الكريمة على هذه الدعوة الكريمة في هذه الليلة، وأسأل الله أن يجزي بالخير جميع من حضر واشترك وساهم في إعداد هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد طلب منا أن نكون ربانيين. كونوا ربانيين. والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذه الأمة علماؤها الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم علماء ربانيون، مواقفهم تربي الناس. ما هو الموقف التربوي أيها الإخوة؟ هو كلمات أو تصرفات يقوم بها العالم أو طالب العلم أو الداعية أو مسلم من المسلمين، صاحب نية حسنة ينفع الله بها، تستقر في النفوس، تعمل عملها في النفوس. وأبدأ بكلام لابن الجوزي رحمه الله يبين هذا المفهوم. يقول رحمه الله في صيد الخاطر معبرا عن تأثره الشخصي بهذه القضية، قال: ولقيت جماعة من علماء الحديث، قال: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجره، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاءه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي، يعمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد الأدب في نفسي. وهذا هو الشاهد، يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا ألفاظهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض ظلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصمت، وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من اندفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. فالله الله في العلم بالعمل فإنه الأصل الأكبر. أيها الإخوة، إن علماءنا رحمهم الله ونفعنا الله بهم، إن أهل العلم أيها الإخوة الذين عملوا بالعلم لا تزال سيرتهم تنقل عبر الأجيال تؤثر في القريب والبعيد. والذي لم يشهد يقرأ هذه السير وينتفع بها من بعدهم، فيكون ذلك معينا لأجورهم لا ينضب عبر الأجيال، خلد الله ذكراهم بإقبالهم على الله وعملهم بالعلم. المواقف التربوية من سير العلماء هذا ما ينبغي أن نتطلبه ونحن نؤكد على أهمية التربية وكيف يربي الإنسان نفسه وكيف يأخذها بمجامع الإيمان والأدب والخلق والعلم. هذه المواقف ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتمعن فيها، وهي كثيرة جدا وبعضها مشهور ومعروف. انتخبت بعضها لكي تكون لنا ذكرى وتذكرة ونفع بإذن الله عز وجل. كيف كانت النصوص الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤثر في قلوب الناس ويكون لها وقع في قلوب الناس؟ لماذا تقرأ الأحاديث الآن ويندر أن تجد لها أثرا، وكانت تقرأ الأحاديث في مجالس من قبل ولها أثار عظيمة؟ السبب أيها الإخوة قلب الذي يقرأ، وكيف تربى وكيف ربى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله كان من أجل الناس، كان من أشد الناس إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمن اكتسب هذا؟ عمن اكتسب هذا؟ يقول مالك رحمه الله: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين، فكنت أرمقه. وهذه أرمقه تحت خط في معايشة أهل العلم والفضل والأدب والخلق المربين، وكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحم. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا ويبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا، المسألة ليست مشهد ولا مشهد ولا موقف ولا موقف، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف من الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه. إذن أيها الإخوة، كان للحديث شأن في نفس الإمام مالك لأنه عايش وتربى على أيدي علماء كانوا يعظمون الحديث، فخرج معظما للحديث مثلهم. الأحاديث لها وقع في النفوس، لها مكانة، لها هيبة. وكانوا أيضا هؤلاء العلماء من تربيتهم لتلاميذهم أنهم يشعرون المتلقي بعظمة العلم الذي يتلقاه وأهمية العلم الذي يتلقاه. فقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عمران بن عيينة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، قد أخذت علم الله. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذا المعلم يقول المتعلم انظر هذا العلم الذي تأخذه ما هو، قدر قدره، اعرف منزلته. ولذلك كان العلم تأثير عظيم في نفوسهم. تعظيم نصوص الوحي، تعظيم نصوص الوحي، الوقوف عندها، عدم الاعتراض عليها، مبدأ مهم جدا في حياة المسلم. هذا المبدأ لو ألقيت فيه محاضرات وخطب لا يكون مستقرا في النفوس كما لو صار مستقرا بمواقف وأحداث. قال الذهبي رحمه الله وفي مسند الشافعي سماعنا أخبرني أبو حنيفة بن سماك حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود، الدية أو القصاص. قلت لابن أبي ذئب، الراوي عن ابن أبي ذئب يقول أتأخذ بهذا، تأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه، إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج لمسلم من ذلك. وقال محمد بن أحمد البلخي المؤذن كنت مع الشيخ ابن أبي شريح في طريق فأتاه إنسان في بعض تلك الجبال فقال إن امرأتي ولدت. واحد من هؤلاء من عامة الناس جاء يسأل العالم، رآه وسمع به فجاء يسأله سؤالا، عنده مشكلة يريد أن يسأل عنها، فقال إن امرأتي ولدت لستة شهور. فكان يقول هل هو ولدي أو ليس بولدي؟ فقال هو ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ما دامت الزوجة عندك هي فراشك، الولد للفراش، الزوجية قائمة، الولد للفراش. فعاوده أي السائل فرد عليه ذلك، فقال الرجل أنا لا أقول بهذا، غير مقتنع. فقال هذا الغزو وسل عليه السيف، هذا الغزو وسل عليه السيف، فأكذبنا عليه وقلنا له جاهل لا يدري ما يقول، جاهل لا يدري ما يقول، اعذره ونتلطف حتى سلم منه. فلذلك النصوص كان لها هيبة، تعليم النص والتسليم للنص كان أمرا معروفا عندهم. وقد يحتاج أحيانا العالم لشيء من التأديب لبعض هؤلاء المعترضين، تأديب بعض هؤلاء المعترضين. وهذه قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ناقلا عن ابن جرير حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا وفيع بن الجراح عن المسعودي، ووفيع روى عن المسعودي قبل الاختلاط، عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي. ما معنى سنح؟ أتى عن الشمال. وما معنى أتى عن اليمين؟ ما هي الكلمة؟ برح. سنح لنا ظبي فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه. وهي المنطقة الناتئة خلف الأذن أصابه في مقتل، فركب ردعه ميتا. قال فعظمنا عليه، كيف تصيد في الحرم، كيف تصيد في هذه الحالة؟ قال في الإحرام. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه، قال فقص عليه القصة. قال وإلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، وهو السوار الذي يكون ليا واحدا، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبيض مشرطا بحمرة، وهذا هو الذي كان جالسا بجانب عمر. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، يتشاور معه بالحكم عمر وعبد الرحمن، ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله. فقال عمر ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. وعلق الشيخ محمود شاكر رحمه الله وأسق إهابها، يعني أعطي إهابها من يدبغه ويتخذ من جلدها سقاء. قال فقمنا من عنده، فقلت يقول قبيصة، فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله، عظم شعائر الله. فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها. ففعل ذلك. قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم. قال فبلغ عمر مقاله، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ ثم أقبل عليه ليؤدبه، فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك، يحرم عليك مني. قال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن، فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعترات الشباب، فإياك وعترات الشباب، لا تستعجل لا تستعجل وتعترض عن الحكم. حكم به ذو عدل من الصحابة وتخالف وتفتي الرجل بغير ما قلناه. وهذا التأديب يكون سلطة لبعض الناس قد لا تتوافر للكثيرين، لكن الشاهد أنه وسيلة، موقف يتربى عليه قبيصة من عمر رضي الله تعالى عنه في الوقف، في الوقوف عند الفتوى، في عدم الاستعجال، في عدم تخطئة العلماء. هكذا كان. أيها الإخوة، لماذا تكون بعض الآيات حية في بعض النفوس والضمائر؟ لماذا يكون لها تأثير؟ لماذا؟ لأن هؤلاء تلقوها بنفوس مفتوحة، الذين علموهم إياها لم يعلموهم إياها بنفس بارد، علموهم إياها بنفوس حية، علموهم إياها بقلوب حية، ولذلك بقيت الآيات لها تأثير. خذ مثلا قول الله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية عدد من السلف كانوا إذا قرأوها بكوا بكاء شديدا. كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا، وكان مريضا، فلا أدري أنجو منها أم لا. هذه تربية للزوج، من الزوج لزوجته، تربية من الزوج لزوجته على هذه الآية، الخشية من الله، وبهذه الآية. وكان أبو ميسر إذا أوى إلى فراشه قال ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسر؟ قال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. قطعا أن واردون جهنم، لكن هل عندنا شيء يثبت لواحد لكل واحد منا أنه سينجو؟ لكن عندنا شيء يثبت لكل واحد منا أنه سيرد جهنم، وإن منكم إلا واردها. عن الحسن البصري قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد للنار؟ انظر الموعظة، أسلوب الموعظة، أسلوب الموعظة يا أخوان أسلوب تربوي. هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال: نعم. تذكر الآية الرجل. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: فثيم الضحك، فثيم الضحك. كان العلماء رحمهم الله يخفون أعمالهم بالعبادة، فيطلع الله عز وجل بإخلاصهم يطلع بعض الناس على أعمالهم الخفية، على الإنسان أن يجتهد في عمله، لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يطلع بعض الناس من تلاميذهم أو من أصحابهم على أعمالهم الخفية، فإذا رأوها تأثروا بها، فيكون لذلك الموقف ما قصد الشخص، ما قصد الشخص أن يري الآخر عمله، لكن الله لإخلاص هذا الرجل يطلع بعض الناس على أعماله الخفية، يطلعهم عليها فتكون تربية لهم. التربية أحيانا لا تكون مقصودة بالذات، لكن سيرة الرجل ما خفي منها وما ظهر كلها تربية. يقول حماد بن جعفر بن زيد أن أباه جعفر بن زيد أخبره قال: خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله. هذا رجل يستحق أن نراقب أعماله وننظر ماذا يفعل، ماذا يفعل في خلوته، ماذا يفعل في سره. فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيظة قريبا منا ودخلت على إثره ينظر يراق، فتوضأ ثم قام يصلي، دخل في مكان فيه أشجار حتى يستتر عن الناس وفي الليل، وقام يصلي ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت الآن يفترس، فجلس ثم سلم، ثم قال: أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرة أقول تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس. جهاد قيام، جهاد قيام ليل. فحمد الله بمحامد ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ثم رجع وأصبح حتى كأنه بات أي بين الناس، وأصبحت وبي من الخزع شيء لا يعلمه إلا الله. وكذلك دخل رجل من طلاب النووي رحمه الله المسجد في الليل، فإذا صوت شيخه النووي قائما في الليل في المسجد يقرأ آية ويرددها ويبكي، يقرأ آية ويرددها ويبكي وهكذا. قال: فوقع في نفسي من الخشوع ما الله به عليم. إذن الناس المخلصون يطلع الله على بعض سيرتهم بعض الناس فينقلونها، وكثير من الأشياء الموجودة في الكتب هذه مواقف أصلا كانت مخفية، وبعضهم اطلع بعض طلابهم على شيء فاستحلفه أن لا يخبر به حتى يموت، وهدده أنه لو أخبر به أن يقاطعه ولا يكلمه أبدا ولا يعلمه حرفا. ولذلك ما نشرت الأعمال إلا بعد الموت، بعد موت الشخص نشرت وسطرت ونقلت إلينا في الكتب. ومن هؤلاء عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. قال علي بن الفضل: رأيت الثوري ساجدا فطفت سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه، وصلى بعد المغرب فسجد فلم يرفع حتى أذن العشاء. وكان الثوري رحمه الله إذا صلى الليل اضطجع ورفع رجليه على الجدار ليعود الدم إلى أسفل من كثرة وقوفه، من كثرة وقوفه. إخفاء الأعمال هذا يا إخوان، إخفاء الأعمال له أثر تربوي كبير، كبير جدا. والإخلاص كما قلت آنفا، الإخلاص باب يفتح الله به، يفتح الله به على بعض الناس يرون من خلاله سير بعض هؤلاء الذين أخفوا أعمالهم. في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري يقول أبو بكر بن منير: كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلفعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته اشتكى فنظر فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته، فلاموه فقال: كنت في آية فأحببت أن أتمها، وما قطع الصلاة. يقول علي بن محمد بن منصور: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطاح إلى الأرض، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس. الآن حركات محمد بن إسماعيل تحت المجهر، حركات البخاري تحت المجهر من ذلك الرجل، والبخاري يراقب الناس وينظر إلى القذاة، ينظر إلى الناس وينظر إلى القذاة. فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. الموقف هذا هل كان البخاري تقصد أن يراه ذلك الشخص؟ أبدا، لكن الموقف أطلع الله عليه واحدا ونقل ونقل وسطر، وفي سيرة البخاري يوجد هذا الموقف ويقرأه طلاب العلم للآن. وقد يكون الموقف أحيانا في تقرير عقيدة السلف موقفا تربويا يظهر عقيدة السلف ويرد على البدعة. هذا الشيخ الصالح أبو جعفر الهمداني رحمه الله لما صعد أبو المعالي الجويني على المنبر يقول: كان الله ولا عرش، ويريد أن ينكر العلو وينكر استواء الله على عرشه، فقال: يا أستاذ، شوف الموقف، ونقل في كتب السلف ونقل في كتب العلماء، نقل في كتب العلماء: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش. هذا شيء قد ثبت في السمع منتهي. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، ما أحد يدعو هكذا ولا يدعو هكذا ولا يدعو هكذا، وإنما يرفع يديه. ما رفع داع قط يديه يقول يا الله إلا ونفسه فطرته تطلب العلو. لماذا؟ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل. هو موقف واحد، موقف واحد نصر الله به الحق. الواحد أحيانا موقف واحد يدخل به الجنة، موقف واحد يسكت به بدعة، موقف واحد ينصر به السنة، موقف واحد، خطبة واحدة، درس واحد، عبارة واحدة ينصر الله بها الحق، وتكتب عند الله حسنة عظيمة ترجح في الميزان. هو موقف، هو موقف، وربما لا ينقل عن بعض الأشخاص إلا موقف واحد فقط، ما عرفناه إلا من خلال هذا الموقف. لكن هذا الموقف لما كان عظيما عند الله نشر، نقل، كتب الله له الخلود. أحيانا العالم يقع في تعامله مع سفهاء، مع جاهلين، كيف يكون موقفه وكيف يتعلم الناس منه؟ ما هو التصرف لو نصحت شخصا فرد عليك بسفاهة؟ لو أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر فاعترض عليك بوقاحة؟ روى ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله، مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه، الجرس في عنق البعير الدابة في السفر منهي عنه، لا تصحب الملائكة رفقة معهم وفيهم جل جل يعني جرس. فقالوا نحن أعلم بهذا منك، هذه السفاهة، نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وستأتينا إن شاء الله بعد قليل مواقف حول هذا الموضوع، تصرف العالم مع السفيه ومع الجاهل. العلم كيف تكون له قيمة؟ عندما يصان عمن لا يستحقه ولا يوضع في غير موضعه. كان المازني رحمه الله من كبار علماء اللغة، ذا ورع ودين، أراد يهودي أن يدرس النحو، حصل جزءا من هذا العلم يهودي، فجاء ليقرأ على المازني كتاب سيبويه، فبذل له 100 دينار، قال أعطيك 100 دينار وأقرأ عليك كتاب سيبويه، فامتنع وقال هذا الكتاب يشتمل على 300 آية ونيف، فلا أمكن منها ذمنيا، أنت يهودي وهذا كتاب، هذا كتاب وإن كان في اللغة لكن فيه 300 آية فلا أمكن ذميا منه. ولذلك يعظم العلم في نفوس الأصدقاء والأعداء بمثل هذه المواقف، يعظم في نفوس الأصدقاء والأعداء. من الأشياء التي استفدنا نستفيد من العلماء فيها في مواقفهم التربوية، في تواضعهم في أخذ العلم وعزو العلم إلى قائله، ووصاياهم إذا ذكر شيء يقول الشخص خفي عليه، لم يكن لي به علم حتى أفادنيه فلان، هذه المسألة استفدتها من فلان، فلان علمني إياها، هذا من التواضع، هذا من التواضع. يقول أبو عبيد رحمه الله زرت أحمد بن حنبل، وفي الواحد إذا راح يزور العلماء بنية المستفيد يخرج بفوائد. زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال نعم، يقعد ويقعد من يريد. فقلت في نفسي خذ إليك أبا عبيد فائدة، ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. قال لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، فلما أردت القيام قام معي، قلت لا تفعل يا أبا عبد الله. قال فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه، يعني الآن حتى يدخل السيارة ويغلق باب السيارة ويتحرك. قال قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال قلت يا أبا عبيد هذه الثالثة، نفسية المستفيد، والذي يقول استفدت الفائدة من فلان، شيخنا فلان، شيخي فلان، علمني إياها فلان ونحو ذلك. أحيانا تكون جداول العلماء، دروسهم، برنامجهم كما يقال اليومي، بحد ذاته عبرة لطالب العلم أن يتربى على الاستفادة من الوقت. عندما ينظر هذا الشيخ يشغل وقته في أي شيء، كيف يمر يومه، كيف يغتنم عمره، كيف يغتنم عمره. في ترجمة ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول السخاوي تلميذه وأما طريقته في تقضي أوقاته فكان في أوائل أمره يصلي الصبح بغلس في الجامع، ثم صار بعد ذلك لما انتقلوا إلى المدرسة وفيها المكان الصلاة يصلي فيها، ثم يجيء من خلوته النافذة لمنزل سكنه، فإذا فرغ من الصلاة فإن كانت لأحد حاجة كلمه، ثم يدخل إلى منزله فيشتغل بأذكار الصباح أو التلاوة، ثم يأخذ بالمطالعة والتصنيف إلى وقت صلاة الضحى فيصليها، ثم إن كان بالباب من يستأذن للقراءة ظهر إليهم فقرأ بعضهم رواية وبعضهم دراية، واستمر جالسا معهم إلى قريب الظهر، ثم يدخل إلى منزله قدر ثلث ساعة، ثم يقوم فيصلي الظهر داخل بيته، ثم يطالع أو يصنف إلى بعد أذان العصر بنحو ثلثي ساعة أو أقل أو أكثر، فيظهر إلى المدرسة فيجد الطلبة في انتظاره، فيصلي بهم العصر ثم يجلس للإقراء وفي غضون قراءتهم عليه، وكذا في نوبة الصباح يكتب على ما يجتمع عنده من الفتاوى الحديثية والفقهية، وربما دار بينه وبين بعض الطلبة الكلام في بعضها، ولا ينتهي غالبا من هذه الجلسة إلا عند الغروب، فيدخل إلى منزله فإن لم يكن صائما تعشى، وإلا انتظر الأذان فيأكل ثم يصلي ويشتغل أو يطالع إلى أن يسمع العشاء، فيقوم إلى المدرسة فيجد جمعا من الطلبة أيضا في انتظاره، فيصلي ركعتين ثم يجلس للقراءة غالبا أو للمذاكرة أكثر من ساعة، ثم يقوم فيصلي العشاء بالجماعة، ثم يدخل إلى بيته فيصلي سنة العشاء. وهكذا رحمه الله، هذا البرنامج اليومي الجدول الذي كله نفع إفادة واستفادة. هذا بحد ذاته أيها الإخوة، هذا الوقت المليء، هذا اليوم المليء بالغنائم، هذه فائدة. هذا لو طلبته عندما يرونه ماذا يحصل في نفوسهم من الحماس للعلم، ماذا يحصل؟ هذا الذي رحمه الله كان يغتنم وقته، حتى أوقات الانتظار الطارئة كان يغتنمها. توجه مرة للمدرسة المحمودية فلم يجد مفتاحها، كان قد سهى عنه بمنزله، نسي المفتاح، فأمر بإحضار نجار ليصنع المفتاح، وشرع في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب، فقيل له لو أرسلت أحضرت المفتاح من البيت كان أقل كلفة، قال هذا أسرع ويحصل الانتفاع بالمفتاح الثاني، النسخة الثانية هذه مفيدة على كل حال. نرجع مرة أخرى إلى المسألة التي سبق أن قلنا أن الإنسان أحيانا أو صاحب العلم يحتاج إلى موقف، يكون في موقف يتعامل فيه مع جاهل أو سفيه، وتقتضي القضية أحيانا تقريعا، شيئا من التقريع والتوبيخ، لكن ممن يقبل كلامه تكون هذه فائدة تربوية تؤثر. توبيخ ممن يقبل منه، لأن بعض الناس لا يقبل منهم لو قالوا. جلس عربي إلى يزيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوما هاونت، فقال الأعرابي والله إن حديثك ليعجبني، أعرابي جاهل يقول والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني، يعني يتهم الشيخ بأن يده يد سارق، يقول يدك مقطوعة، يعني فيها اتهام له لأن هذه قد تكون مقطوعة في السرقة. فقال زيد ما يريبك من يدي، إنها الشمال المقطوعة شمال، اليمين سليمة المقطوعة شمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالموقف أحيانا يحتاج إلى شيء من التقريع والتوبيخ لأمثال هؤلاء السفهاء. ومن أمثلة هذا أيضا أن رجلا جاء إلى أبي عبيد وهو من كبار علماء اللغة، وكان رحمه الله فقيها وهو صاحب كتاب الأموال، فسأله عن الرباب، قال أريد أن أعرف معنى الرباب. فقال أبو عبيد هو الذي يتدلى دوين السحاب، تحت السحاب بقليل دوين السحاب. وأنشده بيتا لعبد الرحمن بن حسان كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. فقال لم أرد هذا، ليس عن هذا، لا ليس هذا مقصودي. قال أبو عبيد: فالرباب اسم امرأة. وأنشد: إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا وهب الملاحة بالرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالة. فقال لا لم أرد هذا، لم أرد هذا أيضا. فقال أبو عبيد: عساك أردت قول الشاعر: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. قال: هذا أردت، هذا هو الأبحث، هذا هذا هو الضبط، وصلنا. قال: من أين أتيت؟ من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ على دابة أو على سفينة؟ قال: في الماء. قال: كم أعطيت الملاح؟ قال: 4 دراهم. قال: اذهب واسترجع منه ما أعطيته وقل: لم تحمل شيئا، فعلام تأخذ مني الأجرة. فقد يبتلى العالم أو طالب العلم بأسئلة جهلة يفترض فيها في البداية حسن الظن ويعطيهم الأدلة وأقوال العلماء، ثم يتبين له أنهم في سخرية، فهنا يكون صارما. هذا علم وليس لعب، هذا علم ينبغي أن يوقر. فلما وجد الرجل خاليا قال له ما قال، تربية له وتقريعا وتوبيخا له. ونتعلم أيها الإخوة أيضا من سير العلماء الأخلاق، تربية على الأخلاق، مواقف يتربى فيها المطلع على أخباره على أخلاقه. خذ مثلا كرم الزهري. الزهري رحمه الله من كبار المحدثين، وهو إن شاء الله الآن في قبره، الآن وهو في قبره الزهري يجري عليه، تجري عليه الأجور، الأجر يجري عليه أنهارا إن شاء الله. ما من كتاب من كتب الحديث إلا وفي سنده محمد بن شهاب الزهري. هذا الرجل لم يكن فقط محدثا وينفع الناس بالعلم. بعض الناس يتخيلون يعني أن العالم فقط العلم وما عنده إلا العلم والفقه والحلال والحرام والأحكام والشروح. لا يا أخوان، العلم، شخصية العالم وطالب العلم أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير، خلق وأدب. كان ابن شهاب يقول الليث: كان ابن شهاب من أسخى من رأيت قط، وكان يعطي كل من جاءه وسأله، حتى إذا لم يبق معه شيء تسلف من أصحابه فيعطيهم، حتى إذا لم يبق معهم شيء تسلف من عبيده، وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه فيتغير وجهه فيقول للسائل: أبشر فسوف يأتي الله بخير. قال: فيقيض الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله أحد رجلين، إما رجل يهدي له وإما رجل يبيعه وينظره. وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه فيتغير وجهه فيقول للسائل: أبشر فسوف يأتي الله بخير. قال: فيقيض الله لابن شهاب على قدر صبره واحتماله أحد رجلين، إما رجل يهدي له وإما رجل يبيعه وينظره. وكان رحمه الله تعالى ينفق على طلابه. يا أخوان، ينفق على طلابه، ينفق على طلابه. يقول زياد بن سعد للزهري: إن حديثك لا يعجبني، ولكن ليست معي نفقة فأتبعه. فقال له الزهري: اتبعني أحدثك وأنفق، اتبعني أحدثك وأنفق عليك. وكان يأتيه الأعراب في البادية يفقههم ويعظهم، كان يقصد الأعراب، مثل ما نقول آل الإخوان، نقول عليكم بالقرى والهجر، اخرجوا للقرى والهجر، اشتغلوا بالدعوة إلى الله في البادية، هناك أناس فيهم جهل عظيم، بعضهم لا يحسن الفاتحة ولا تصح صلاته ولا إلى آخره. إمامهم، إمام أحد المساجد في مكان بعيد جاءهم واعظ وعظهم بعد الصلاة، قال له الإمام إمامه، قال يا شيخ هل خروج الريح ينقض الوضوء؟ قال نعم من خلال نواقض الوضوء. كيف؟ قال والله أنا كنت يعني يخرج مني الريح وأصلي كل السنوات الماضية أصلي بالجماعة، هذا إمامه. وربما سرد له أبيات من الشعر النبطي على أنها سورة من القرآن وحصلت، أو أكمل له السورة بأبيات أو بأشياء من هذا الشعر. كان الزهري رحمه الله يقصد الأعراب في البادية، يفقههم ويعظهم ويقدم إليهم الطعام، لأن هؤلاء الأعراب جزء كبير من مفتاح السيطرة عليهم يكمن في إكرامهم وإعطائهم. قال مالك بن أنس كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثا، يعيد الحديث يستفيد هو، فإذا كان الشتاء شق لهم العسل وجاء بالزبد، وإذا كان الصيف شق لهم وجاءهم بالسمن. فجاءه أعرابي وقد نفذ ما في يده، فمد الزهري يده إلى عمامته فأخذها عن رأسي فأعطاها للرجل وقال يا عقيل أعطيك خيرا منها. هذا تلميذه الخاص، ومثل هذا بينه وبين خصوصية، قال أعطيك خيرا من هذه. وكان رحمه الله تعالى يقدم لطلابه كذا وكذا لونا. ونزل الزهري مرة بماء فشكى إليه أهل الماء أن لنا 18 امرأة عمرية، أي لهن أعمار ليس لهن خادم، فاستسلف 18,000 وأخدم كل واحدة خادما بألف. وقال عمرو بن دينار ما رأيت الدرهم والدينار على أحد أهول منه على ابن شهاب، ما كانت عنده إلا بمنزلة البعر، البعر له قيمة، فكذلك الدراهم والدنانير. ذر ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب، أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب. فهذا الكرم يفعل في اجتذاب النفوس، الطلاب إذا رأوا شيء يكرمهم أكرم، اقتدوا فأكرم. وكان شعبة رحمه الله يسمى أبا الفقراء، وكان صبيان الحي ينادونه بابا بابا، هكذا ورد في كتب العلماء في سيرة شعبة، يقولون ينادون شعبة بابا بابا من كثرة ما كان يعطيه. وكان يقول والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، فإني أحدث ليعطوا. وقال لولا حوائج ما حدثتكم، ويقصد بالحوائج حوائج نسوة ضعاف. وكان إذا قام في مجلسه سائل ما حدث حتى يعطى السائل، توقف عن الحديث. وجاء مرة سائل فجلس فجأة، فارتاب شعبة قال ما شأنه كيف جلس فجأة؟ قالوا ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما، قال له اجلس درهم علي اجلس ليمضي الشيخ في حديثه. وكان كريما سخيا النفس، إذا ركب مع قوم في زورق دفع قراء الزورق عنهم جميعا. والخطيب البغدادي رحمه الله كان يتعاهد تلاميذه، يقول أحدهم وهو الخطيب التبريزي دخلت دمشق فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب المسموع له، وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إلي وقال أحببت أن أزورك. تصور الآن العالم لما يزور الطالب، يعني الشيخ لما يزور الطالب كم تكون كبيرة وعظيمة وعظيمة في النفس يا أخوان، هذا موقف تربوي عظيم، هذا موقف الأعلى يزور الأدنى، هذا الشيخ يزور تلميذه في الساكن في منارة المسجد، أو قل الآن في غرفة المؤذن ولا غرفة الفراش ربما يسكن فيها واحد من هؤلاء. فتحدثنا ساعة ثم أخرج ورقة وقال الهدية مستحبة اشتري بهذه أقلاما، ونهض وذهب. قال ففتحتها فإذا 5 دنانير مصرية، ثم إنه صعد مرة أخرى ووضع نحو من ذلك. واحد من المشايخ في هذا الزمن من الأفاضل فقد أحد الطلاب نعال عند المسجد، خرج الطالب ما وجد النعال بعد الدرس، فعرف الشيخ فأصر عليه أن يأخذه معه بسيارته إلى السوق ودخل مكان النعال واشترى له نعال ودفع الشيخ القيمة وأصر على آخر أن يدفع هو وأعاده إلى مكانه. إخوان هذه إخوان المواقف وإن كان قد تبدو أنها بسيطة لكن أثرها عظيم في النفوس. التربية مواقف، التربية مواقف. وما هي التربية؟ مواقف، تصرفات وكلمات ينفع الله بها تستقر في النفوس. الأخلاق كانت لهم مواقف تربوية في تعليم الأخلاق، حسن الخلق. قيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك، الآن ما هو التصرف المتوقع؟ بعث إليه طبقا من الحلوى وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. هذا موقف مؤثر بالنفس، موقف مؤثر. وهل ترى مثل هذا سيغتاب حسن مرة أخرى؟ فيها موعظة، هذا طبق حلوى فيه موعظة، ليس فيه حلاوة، فيه موعظة. وفي تواضعهم رحمهم الله، سلوك التواضع مواقف تربوية. كيف يتعلم الطلاب التواضع؟ عندما يرون الشيخ متواضع. سأل الدارقطني أحد تلاميذه، قال هل رأيت مثل نفسك؟ قال الدارقطني، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. هذا السؤال، هل تعرف أحد أحفظ منك يا شيخ؟ قال يقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وكذلك سئل ابن حجر رحمه الله أنت أحفظ أم الذهبي؟ فسكت ما أجاب، سكت وما أجاب. والمواقف التي تنقل عن العظماء والأجلاء، لما يأتي واحد الإمام أحمد رحمه الله يمسح به فينفض ويدفع الشخص ويزجره ويقول عمن أخذتم هذا؟ من أين أخذتم هذا؟ والذي يأتي ويقول له ادعوا لي ادعوا لي، يطلب الدعاء ادعوا لي، فيزجره الإمام أحمد رحمه الله ويذهب يقول مني لا يطلب الدعاء، أنا أدعو لك مني لا يطلب الدعاء. فإذا خلى بنفسه دعا له. والذي يقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا يقول بل الإسلام جزاه الله عنك الإسلام. ما أنا ومن أنا، من أنا ومن أنا. موقف تربوي عندما يكتب ابن تيمية رحمه الله لابن القيم خطابا، ويقلب ابن القيم الخطاب ويجد مكتوب وراءه أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. عندما قرأ التلميذ كلام الشيخ في ذمه لنفسه، هذا الشيء الذي يعلم التواضع، وليس أن يمدح بعض الناس فكأنه يقول زد قليلا. من الأخلاق التي نتعلمها مواقف تربوية في الأخلاق، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ابن جرير الطبري رحمه الله كان يجلس في حلقة داود الظاهري، وابن جرير رحمه الله رزق فقها وفطنة، فلاحظ بعض الأشياء الغريبة في منهج داود، فكان يناقشه في هذه المسائل حتى ضاق أحد أصحاب داود الظاهري فأفحش الكلام في الطبري وكلمه كلاما فظا غليظا. ما عمل الطبري شيء، قام من المجلس وبدأ في تصنيف كتاب في مناقشة مذهب داود الظاهري، وأخرج منه 100 ورقة. فلما مات داود قطع الطبري كتابه، فقام محمد ولد ابن داود للرد على أبي جعفر وتعسف عليه وصنف مؤلفا فيه سب للطبري، إلى أن جمعتهم المصادفة في منزله. فلما عرفه الطبري أن هذا الذي ألف فيه كتابا يذمه رحب به وأخذ يثني عليه ويمدحه ويصفه بالصفات الكريمة. ماذا حصل؟ محمد بن داود هذا لما رجع إلى منزله قطع الكتاب، أتلف الكتاب الذي ألفه في ابن جرير. بحسن أخلاق ابن جرير رحمه الله امتص الموقف وسجلت لابن جرير، ومن حسنات ابن جرير ولا وهي مكتوبة في سيرة ابن جرير إلى الآن رحمه الله تعالى. ابن حجر رحمه الله حصل في احد الحلق في احد الدروس جاء معتوه وبدا يسب الشيخ في الدرس المسجد، قام يسب الشيخ ابن حجر رحمه الله والالفاظ قبيحه، فقال الامام نقوم الى ان يفرغ او يروح، ونهض كل الذي فعله ابن حجر، ما قال الطلاب خذوه ارموه في الشارع، قال نقف حتى ينتهي هذا استفيد، وقام ودخل الى باب الخلوه ورد بابها يسيرا، فترك المعتوه المكان وانصرف. فظن ابن حجر رحمه الله ان المعتوه لن يعود، ففتح باب الخلوه ووقف، فاذا بالمعتوه قد اقبل من باب اخر وزاد على ما كان عليه. فقال ابن حجر رحمه الله لتلاميذه ما بقي الا الانصراف، واغلق الباب ولم يمكن احدا من التعرض له، وسمع ان الوالي قد اخذ هذا وحبسه فتوسط له واطلقه. يعني يا اخوان الموقف التربوي الذي حصل اهم من اكمال الدرس في نظري، لان هذا الموقف لا يقل اهميه وفائده عن اكمال الدرس. واجتاز ابن حجر رحمه الله يوما في طائفه من جماعته بباب جامع الغمري، فبدت من شخص يوصف بالجذب انه مجذوب كلمات، يقول ابن حجر وهو ماشي يقول عمائم كالابراج واكمام كالاخراج والعلم عند الله. هذا المجذوب يقول ابن حجر العالم امير المؤمنين في الحديث، عمائم كالابراج واكمام كالاخراج والعلم عند الله. فاراد بعض الطلاب ابن حجر رحمه الله ان يعذروه، فقال امتنع وقال دعوه، هذا مجذوب يسلم له حاله يترك له حاله، المسألة تحتاج إلى حلم. امتصاص المواقف، كثير من المواقف التي فيها مثل هذه الأشياء حلم حلم. من المواقف التي نتعلمها من أهل العلم ربط النصوص بالواقع، ربط النصوص بالواقع، فإنه يثمر موقعا عظيما في النفس. كان الحسن رحمه الله إذا حدث بحديث الجزع وحنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه حتى سكن الجزع، يقول الحسن بعد هذا يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحب أن تشتاقوا إلى لقائه. الربط بين الموعظة وبين الناس الحاضرين، بين الحديث والكلام الذي يقال وبين واقع وبين الناس، الربط هو الذي يجعل مسألة مؤثرة. هذا الحسن رحمه الله قال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين، وابن سيرين كان معروف بتأويل الرؤى، رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. شوف الرؤيا، يقول رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد، فقال إن صدقت رؤياك مات الحسن، فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن رحمه الله. حسن أحسن حصاة بالمسجد، حسن رحمه الله تعالى. من الربط بين النصوص والواقع مسألة أو حادثة صارت للإمام الشيخ شيخ الإسلام كما وصفه الذهبي في السير أبو عثمان الصابوني رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة وألف عقيدة مهمة وعظيمة من عقائد أهل السنة. كان أبو عثمان الصابوني يعظ في المجلس، مجلس درس يعظ أبو عثمان الصابوني، فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها ليدعو لهم، ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصابغ والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. يعني من الوباء واحد جاء يشتري، واحد جاء يشتري خبز، فصاحب المحل يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، ماتوا في ساعة كلهم. ماذا حصل؟ فلما قرأ الكتاب هاله ذلك. الآن قرأ الشيخ على الطلاب في الدرس، قرأ الرسالة الواردة من بخارى بالداء، بهذا الداء العظيم، فاستقرأ من أحد الطلاب قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، الآيات من سورة النحل، ونظائرها من الآيات التي فيها ابتلاء الله وإنزال العقوبة وبالغ بالتخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغير وغلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر من الوجع، فحمل إلى بيته أسبوعا كاملا في الألم، فأوصى وودع أولاده ومات رحمه الله تعالى. من موقف من مشهد، كم سيتأثر، كم يا ترى تأثر طلابه والناس، وعندما ربط لهم الشيخ بين الداء الذي صار وبين الواقع، ودخل آيات، أدخل آيات في الموضوع واستقاها من الخارج. هذه مواقف تربوية، هذه تزيد الإيمان ولا شك. ومن ما نتعلمه أيها الأخوة من سير علمائنا في مواقفهم العظيمة في الأخلاق: العفة، التعفف عما في أيدي الناس. يقول عمر النسوي: كنت في جامع صور عند الخطيب البغدادي رحمه الله، فدخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير، وقال للخطيب: فلان، وذكر بعض المحتشمين من أهل صور، يسلم عليك ويقول: هذا تصرفه في بعض مهماتك. أعطاه مالا، فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقطب وجهه. فقال العلوي: فتصرفه إلى بعض أصحابك. قال: قل له يصرفه إلى من يريد. فقال العلوي: كأنك تستقله. ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال: هذه 300 دينار، 300 دينار. فقام الخطيب محمر الوجه وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. قال الفضل بن أبي ليلى: ما أنسى عز خروج الخطيب وجل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها. ما أنسى عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها. العزة، التعفف عما في أيدي الناس يؤدي إلى العزة. موقف، موقف عظيم، وفيه تربية على التعفف والعزة. وفي هذه المناسبة قصة المحاميد الأربعة المشهورة لما سمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن إسحاق الخزيمي بمصر، وهم المحدثون وعلماء الحديث فيها، فأرملوا، افتقروا، ما عندهم شيء، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني. الآن الاتفاق، لابد واحد يطلب الطعام، لابد من طلب الطعام، أوشكوا على الهلاك من الجوع، يطلب واحد، إذن سيخرج يطلب، لكن من هو الذي سيخرج ويطلب؟ من هو الذي سيطلب من الناس؟ هذه هي المشكلة أو المصيبة. ما في إلا القرعة، وقعت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله، فقال لأصحابي: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة استخارة. فاندفع في الصلاة. ماذا قال ابن خزيمة في صلاته؟ الله أعلم. كيف رغب إلى الله؟ الله أعلم. كيف لجوءه إلى ربه؟ ربه يعلم. فإذا هم بالشموع وظلام من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي في الصلاة. فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا، ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني نائما في الظهيرة، فرأى في المنام خيالا يقول: إن المحامد، المحمدون هؤلاء الأربعة، طووا كشحهم جياعا، فأنفذ في وهم عندك من مسؤوليتك. سأل: من هم المحمدون؟ من هم المحمدون الرفقاء؟ من هم رفقاء محمدون؟ قالوا: الأربعة. فأرسل إليهم وأقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه يمدكم لغيرها. العفة عما في أيدي الخلق السؤال جلب لهم الرزق من الله عز وجل برؤية، رؤية أراها الله لذلك الرجل فحركته لتفقد حاله. من الآداب العظيمة، بالإضافة للأخلاق، من الآداب العظيمة التي نتعلمها، وسير العلماء الصالحون أيها الإخوة، هذه عبر وفوائد مليئة بالمواقف التربوية. شيخ عظيم من المحدثين قاعد في الحلقة في الدرس، أمه كبيرة في السن والدرس في بيته، تقول: يا فلان قم ألقي الشعيرة للدجاج. الآن هذا صاحب الفضيلة العلامة الحافظ الشيخ في المجلس يدرس الطلاب، أمه كبيرة قد لا تقيم كثيرا من، لا ترعى كثير انتباه لمثل ذلك، عندها دجاج يحتاج إلى شعير، يا فلان قم ألقي الشعير للدجاج، فيترك الدرس ويقوم يلقي الشعير للدجاج ويرجع برا لأمه، ولا راح قال لها عيد الناس أمام الناس. طيب بعد الدرس الذي قد يقول أي واحد، وإنما يقطع الدرس. وبعضهم ربما يصبر على أمر من هذا، قد يبتلى بوالد فيه شيء في عقله، مثل واحد من كبار المحدثين كان له والد في المجلس هكذا وسط الناس يقول إنه يرى الناس مجتمعين على ولده ينبسط، يقول إن هذا خرج من هذا، يقول إن هذا خرج من هذا ويشير لعورته، يعني متباهيا بالولد من خفة عقله والده، فيصبر عليه وبرا بالأب، ولا نهر ولا طرده ولا قال هذا يمنع عن المجلس. وناس يقدرون له ويقدرون للعالم موقفه برا بأبيه. علمونا فيما علمونا حتى آداب الطعام، كيف يأكلون؟ مواقف التربوية، التربية على الآداب وآداب الطعام كيف يأكلون. من آداب الطبري في الأكل أنه كان إذا تناول اللقمة سمى ووضع يده اليسرى على لحيته، كان له لحية كثيرة، يضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من الدسم، فإذا حصلت اللقمة في فيه أزال يده، ويتناول الطعام لقمة لقمة من جانب واحد من القصعة. حضرنا يوما مع أبي جعفر الطبري وليمة، فجلست معه على مائدة، فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة، هكذا يقول محمد بن إدريس الجمال. وكان الطبري إذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا تبصق، ومن بعض الناس يجيبها في البلغم من آخر شيء ومن أول شيء وبأعلى صوت، والجشاء حدث ولا حرج. وإذا أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابة منديله ومسح جانبي فمه، ومسح جانبي فمه، هكذا بغاية الأدب في أكلهم، وما يخرج منهم من الأصوات وما يخرج منهم من اللعاب وبغاية الأدب. هل سمعتم عن رفسة تربوية؟ قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خادما لهما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختمر أبا نعيم. قال له أحمد بن حنبل: لا تريد، الرجل ثقة. فقال يحيى بن معين: لا بد لي. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدق عليه الباب، فخرج فجلس على دكان طين مرتفع حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره. ثم جلست أسفل الدكان، فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو نعيم ساكت. ثم قرأ 11 فقال له أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث على رأسها الزائد فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالث وقرأ الحديث الثالث على رأسها، فتغير أبو نعيم. عرف المسألة الآن فيها امتحان، وانقلبت عيناه. ثم أقبل على يحيى بن معين فقال: أما هذا وذراع أحمد بن حنبل في يده فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يريدني فأقل، ما عنده من المهارة والعلم من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفث يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقول لك إنه سب؟ قال: والله إن رفثته أحب إلي من سفري. وماذا نقول وماذا نقول أيها الإخوة في قصص علمائنا ومواقفهم؟ ولقد لفت نظري مرة في خبر في سير أعلام النبلاء، قلت: سبحان الله، هؤلاء العلماء من قديم يؤخذ منهم المواقف، ليس فقط منهم بل من بعض العامة يؤخذ مواقف، بل من بعض اللصوص. وهذا خبر طريف نختم به المجلس. يقول أحمد بن المعذل: كنت عند ابن الماجشون فجاءه بعض جلسائه فقال: يا أبا مروان أعجوبة، خرجت إلى حائطي بالغابة بستان، فعرض لي رجل قاطع طريق، فقال في مكان مهجور، فقال: اخلع ثيابك. قلت: لما؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان. قلت: فالمواساة؟ نقسمها بيني وبينك. قال: قد لبستها برهة، بقي دوري أنا. قال: فتعريني؟ قال: قد روينا عن مالك أنه لا، قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. قلت: ترى عورتي؟ قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك. لو أعرف في ناس سيكونوا في هذا المكان ما خرجت عليك في هذا المكان أصلا. قلت: دعني أدخل حائطي وأبعث بها إليك. قال: كلا، أردت أن توجه عبيدك فأمسك. قلت: أحلف لك. قال: لا تلزم يمينك للص. فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي. فأطرق يفكر ثم قال: تصفحت أمر النصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا فلم أرى نصا أخذ بنسيئة. بالآجل لا بد يكون نقدا، فأكره أن أبتدع، فخلعت له ثيابه. أيها الإخوة، نحن بحاجة حقيقة في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وقل فيه التربية، وقد يوجد عند بعض الناس علم ولا يوجد تربية. نحتاج حاجة ماسة للتربية، ونحتاج المربين، والمربون الذين يحصلون التربية قلة، ولكن الذكي صاحب البصيرة لن يعزم أن يجد ولو من الأموات من يستفيد من سيرتهم ويتربى عليها. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين هم من الربانيين الذين يعلمون الناس. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وحسن الخلق وحسن الأدب والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب قريب. لأن هذا سؤال أو شيء لفتة عن التعرض، أن التعرض حصل للعلماء الماضين ولم يحصل شيء للعلماء المعاصرين، فهل من شيء حول الموضوع؟ سير العلماء في الغالب تكتب بعد وفاتهم، في الغالب تكتب بعد وفاتهم، وأحيانا يضيع العالم طلابه فلا يكتبون سيرته. فمن جهة في هذا الزمان العلماء قلة، وثانيا لا يوجد حرص شديد على كتابة سيرهم وجمع أخبارهم، ولذلك ما ترى كثيرا من الأخبار. ولكن الذي يتقصى ويستمع ويحرص ويسمع من طلاب الشيخ ومعاصريه ستجتمع عنده أخبار. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق كان له ثلاثة مجالس، ثلاث مستويات، للمتقدمين درس، وللمتوسطين درس، وللمبتدئين درس. لو لاحظ أن أحد المبتدئين جاء إلى درس المتقدمين يطرده وينهره، ليس هذا مكانه وليس من هنا تبتدئ، وهذا يورث العجب. وكان أيضا من الذين يزعون بالقوة، خصوصا أن السفاهة موجودة في كثير من الناس، فكان يستعمل الشدة في دين الله مع من يستحق الشدة. وفتاواه رحمه الله فيها أشياء من هذا. وقد حصل مرة أن بعض أهل الحسبة صادروا من شخص كتاب تحفة الأعيان لسيرة أهل عمان، وفي هذا الكتاب تعرض لأئمة الدعوة وسب لأئمة الدعوة. فالرجل هذا من عوجه أرسل للشيخ يقول أرجعوا لي الكتاب الذي صادرتموه أو عوضوني. وكان عنده عدة نسخ، أخذت منه عدة نسخ. فقال الشيخ أما نسخ الكتاب فقد جرى منا إحراقها لما تشتمل عليه من الكذب والافتراء والبهتان بشأن أئمة الدعوة وتلاميذ إمام الدعوة رحمه الله تعالى وأحفاده وما فيها من الضلال. أما تعويضك عن قيمته فتكفيك السلامة مما حصل، فتكفيك السلامة من العقوبة، يكفيك أنك سلمت من العقوبة، هذا التعويض. ولولا أن علمنا أن الذي دخلت معه غيرك لما تركناك. هذا في فتاوي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، من المشايخ والعلماء الموحدين نحسبهم الله وحسيبهم. كان قد ترك بلده فيما يظن أنه هجرة، وجاء إلى بلد التوحيد. ولما توفي الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية أرسلوا إليه يطلبوه لكي يترأس الجمعية، فذهب وألقى عندهم درسا ومحاضرة ورجع ولم يمكث عندهم، لأن نيته في نفسه هكذا كانت الهجرة. هكذا كانت في ذلك الزمان، هكذا كانت في نفسه، ولذلك لم يشأ أن يضيع نيته أو أن يخالف القصد الذي قصده. والذين كان يدرسهم في معهد القضاء يشهدون له بحسن تدريسه وتفصيله، وكان يأتي قبل الطلاب وينصرف بعد الطلاب، وكذلك في الإفتاء يأتي أول واحد من الموظفين في دار الإفتاء ويخرج آخر الناس. وكان طريقته في التدريس في تقسيم الدرس وتسهيل المعلومات كان أمرا عجيبا يشهد له به تلاميذه رحمه الله تعالى، ويقولون ما رأينا في التدريس مثله، ما رأينا في التدريس مثله. وكذلك كان فيه من الرزانة وسعة الاطلاع وبعد النظر ما تشهد به الفتاوى التي أصدرها مع سماحة المفتي محمد إبراهيم رحمه الله وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله به، فقد لازمه منذ عام 1370 للهجرة في ذي الحجة جاء إليه في الخرج، رافق الشيخ 44 سنة وأشهر، وفي الإفتاء رافق الشيخ عبد العزيز 19 سنة في لجنة الفتوى. ولذلك الذي يتأسف على العالم حقيقة هم العلماء الذين كانوا معه وعرفوه ولم يعرف عنه ركض وراء الدنيا، وكان يصون العلم ولم يتفذل. والشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله من علماء هذا البلد، كان علامة لم يعرف قيمته كثير من الناس، وكان يأمر أقرانه بالصلاة وهم يلعبون وعمره 10 سنوات أو 11 سنة بالعصا. الشيخ حمود بالعصا يخرج للصبيان يلعبون وهو في مثل سنهم، يخرج إليهم بالعصا إلى الصلاة، ونحن الكبار نمر بجانب الصغار ولا نقول لهم كلمة. وكتب بيده 3 مصاحف، ومن جميل خطه أن الناظر فيها يظنها مطبوعة، وكان يعمل بين رمضان والحج يكسب قوت سنتين ليتفرغ في بقية السنة لطلب العلم. هو موسم واحد يعمل فيه يشتري فيه شاحنة ويبيع ما فيها، وهذا نفقة السنة. وقد تولى القضاء رحمه الله تعالى، وحصل له موقف أن اتهمه 7 أشخاص بالغش وعدم الأمانة في القضاء، فلما صارت هذه الحادثة تأثر الشيخ ورفض الاستمرار في منصبه وأقفل باب المحكمة وأعطاه للحارس ورجع إلى المجمع، وألح عليه في العودة إلى القضاء فلم يفعل رحمه الله تعالى. ومات هؤلاء 7، وبقي واحد منهم جاءه يستسمح منه يقول سامحني على ذلك الموقف، فلعل الشيخ أراد موعظة فقال بيني وبينك رب العالمين، فشل الرجل بقي مسلولا على كرسي إلى أن مات. وكان رحمه الله يأخذ محبرته من رماد الحطب يجعل معها خلطة ليكتب بها، ومن رآه في الحرم وهو يطوف بالبيت 7 أشواط وراء 7 أشواط 7 أشواط وراء 7 أشواط يصلي 2 ركعتين بعد كل 7، كان عابدا من العباد رحمه الله تعالى. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفع به، كم أخذ الناس من علمه وكم نهلوا من علمه. حضرت معه في مجلس له موقفا تربويا، جاء رجل يقول لعله جاء من بلد فيها اضطهاد المسلمين، أنا مسكين وأنا محتاج وعندي أيتام، أولاد أخي أيتام، وعندي أريد مساعدة أريد حاجة. فيقول الشيخ هات من يعرفك، هات من يعرفك. فيقول أنا طالب علم وأعطوني يا شيخ أنا طالب علم. قال الشيخ أنت طالب تقول أنك طالب علم؟ طالب العلم يعرف أن المدعي لابد أن يأتي ببينة، ها اثنين يشهدون لك. قال يا شيخ أنا مضطهد وأنا عذبت وأنا ضربت وأنا سجنت وأنا. قال الشيخ أحمد ربك، أحمد الله، لقد ابتلي من هو أفضل منك بأكثر من هذا فصبر. تريد يعني تقول لأنك عذبت تريد مالا؟ فسكت انبخع، ومع ذلك ما أظن أنه صاف إلا وقد أمر له الشيخ بشيء في النهاية. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث هذا العصر الذي وقف على سلم المكتبة الظاهرية الساعات الطويلة جدا على السلم والله أعلم بحال قدمين لكي يقلب المخطوطات ويقلب الكتب ويستخرج الأشياء، وربما بحث عن الورقة الضائعة فترة طويلة من الزمن واستفاد في البحث عنها عن هذه الورقة فوائد عديدة جدا. حضرت له في مجلس أراد أن يبصق، أخرج منزيلا فأراد أن يبصق، فسألني قال أين القبلة؟ أين القبلة؟ لأنه يعتمد حديث النهي عن البصاق جهة القبلة وأنها خطيئة ولو في خارج الصلاة، ولذلك يتحرز ويتوقع منه، وهو الآن في وضع صحي حرج للغاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وسائر مرضى المسلمين. المهم يا إخوان العلماء والحمد لله يوجد منهم بقية، لكن أين المستفيد من سيرهم؟ أين الذاهبون إليهم؟ أين الجالسون عندهم؟ أين الآخذون منهم؟ أين السائلون عن سيرتهم؟ أين المتخلقون بأخلاقهم وآدابهم؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا.